الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في المكتبة السمعية بوقف السلام الخيري أن يقدم لكم المجموعة الأولى من سلسلة الدروس العلمية لكبار العلماء. ومن دروس هذه السلسلة المباركة كتاب التوحيد لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، شرح سماحة الشيخ العلامة عبد الله بن حميد رحمه الله، الشريط 29. قال الشهيد الله تبارك وتعالى: يا أيها الناس قولوا بقولكم أو بعض قولكم ولا يستجرينكم الشيطان، إنما أنا عبد فكونوا عبد الله ورسوله. فلما قالوا سيدنا أنت سيدنا وابن سيدنا، قال الشهيد الله. إذن ما الجواب وما نقول؟ فلهذا عدة أسئلة. أولا إطلاق السيد على غير الله، ثانيا إطلاقه عليك بالنسبة إلى الآدم إلى المخلوق أن يطلق عليه السيد، هذه المسألة اختلف العلماء فيها. فمن قائل بالمنع لحديث عبد الله بن الشخير، ومن قائل بالجواز، والذين قالوا بالجواز استدلوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم: أنا سيد ولد آدم ولا فخر، أي أنا سيد ولد آدم ولا فخر، أي ولا أتعاظم وأتبجح بذلك. وقال لشد: قوموا إلى سيدكم شد. قالوا هذا يدل على جواز إطلاق السيد على أي شخص إذا كان أهل الله الآمان. وأجابوا عن حديث لما قالوا لأنت سيدنا وابن سيدنا، أنكر عليهم، قالوا إنما أنكر عليهم تأدبا مع جناب الربوبية وحماية للتوحيد، لما قابلوه بهذه المقابلة قائلين له أنت سيدنا، وهو لا شك أنه سيدنا وسيد الخلق أجمعين، لكنها هم لما قابلوه بهذه المقابلة خشية أن الشيطان يستجيبهم وينقلهم إلى ما هو أعظم من هذا، ولهذا قال: قولوا بقولكم أو بعض قولكم ولا يستجرينكم الشيطان، إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. فهذا أشرف مقاماته، كما تقدم في حديث عمر: لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. فأشرف مقامات الرسول هي العبودية، فليس هناك أشرف منها. ألا ترى أن الله ذكر العبودية في حقه في مقام إنزال القرآن عليه؟ قال: وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا، دل على أن أشرف مقامات لا سيد ولا غيره هي العبودية. وقال: الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب، وقال: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام، وقال: تبارك الذي نزل القرآن على عبده، وقال: فأوحى إلى عبده ما أوحى، وقال: أليس الله بكاف عبده، وقال: هو الذي ينزل على عبده آيات بينات، وقال: وأنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا. فهذه أشرف مقامات صلى الله عليه وسلم، مع قول أنا سيد ولد آدم، ومع هذا قال: قولوا بقولكم إنما أنا عبد فقولوا عبد الله. فبهذا يتضح أنه لا معنى من إطلاق السيد عليه صلى الله عليه وسلم. وإن كان في المسألة خلاف ذكر العلامة ابن القيم في بدائع الفوائد. ثانيا إطلاق السيد على الله، فهل نقول إن الله سيد ونجعل له اسما من أسمائه لأن نقول هو السيد؟ هذه المسألة لم تذكر في عد الأسماء على قوله تعالى: ولله الأسماء الحسنى. ولا شك أن الله سيد، لأن السيد معنى هو الذي بلغ النهاية في الشهدج. المعنى وحاصل للرب سبحانه وتعالى، فإنه بلغ النهاية في الشهدج، فكل شيء بيده، وهو الذي يقول للشيء كن فيكون. فجميع ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما خلق الله وما سيخلق كلهم عبيده وتحت تصرفه وإرادته وقاله يتصرف بهم بما تقتضي حكمته وإرادته. وهذا هو النهاية في بلوغ السؤدد. لكن هل نجعل له اسم؟ ثابة اليوم من العلم إلى أنه هذا جاء من باب الخبر ولم يأتي من باب التسمي، كما يقال مثلا يا سيد الله، كما السيد كذا والله خبره، يعني جاء من باب الخبر ولم يأتي من باب التسمي. فباب الخبر أوسع من باب التسمي كما تقدم في الإشارة إلى شيء من هذا. وليقل سيدي ومولاي، بقي مولاي، هل يجوز للعبد المملوك أن يقول مولاي يا مولاي كذا وكذا، أم أن المولى هو الله سبحانه وتعالى؟ أو تقول أنت العبد للسيد العبد اذهب يا مولاك. أجاز هذا طائفة من العلم بدليل هذا الحديث، وقال إن لفظة المولى أمر مشترك، بل تنطبق على نحو 16 اسم كلها تسمى مولى. فالناظر يسمى مولى، والعتيق يسمى مولى. فلو أعتقت عبدا صرت أنت مولى، بمعنى ولي نعمته، إذ أنت الذي حررته من العتق. ولهذا جاز إطلاق الاسم على من أعتقه، فهو مولى بمعنى أنه هو الذي أعتقه ومن عليه بنعمة الإعتاق وتخلصه من الرب إلى أن صار حرا. والبعض منهم يمنع من هذا لما فيه من الاشتراك مع اسم الله سبحانه وتعالى، والأولى توقف. وليقل فتاي وفتاتي وغلامي، يعني تسمي مملوكك فتاي، أين فتاي ذب مثلا، أين فتاي، أين فتاتي، أين غلامي، عندي هذا الفتاة أريد أن أبيعه، عندي هذا الغلام أريد أن أستخدمه، وما أشبه ذلك. كل هذا تأدبا مع جناب الربوبية لما يحمله اللفظ من عبد العبد والأمة من الاشتراك، بمعنى عبودية الخلق لله سبحانه وتعالى وأنهم كلهم عبيدون وتتصرفون. أما الآن فنترككم مع مجلس آخر من هذا الشرح. باب لا يرد من سأل بالله. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سأل بالله فأعطوه، ومن استعاذ بالله فأعيذوه، ومن دعاكم فأجيبوه، ومن صنع إليكم معروفا فكافئوه، فإن لم تجدوا ما تكافئونه فادعوا له حتى تروا أنكم قد كافأتموه. رواه أبو داود والنسائي بسند صحيح. باب من سأل بالله فأعطوه. هذا حديث من عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من سأل بالله فأعطوه، ومن استعاذكم بالله فأعيذوه، ومن دعاكم فأجيبوه، ومن صنع إليكم معروفا فكافئوه، فإن لم تجدوا ما تكافئوا فادعوا له حتى تروا أنكم قد كافأتموه. هذا الحديث تضمن أربع مشايخ. المسألة الأولى قوله صلى الله عليه وسلم: من سأل بالله فأعطوه، وأن الرجل إذا سألك بالله ينبغي أن تجيب سؤله تعظيما لله وإجلالا له. مثاله لو قال شخص: أسألك بالله أن تعطيني كذا وكذا، يتعين عليك أن تعطي، لكن هل يجب أم لا؟ أكثر العلماء على أنه لا يجب، كأن يقول: أسألك بالله أن تعطيني 100 ريال مثلا، أو أسألك بالله أن تزور بيتي، أو أسألك بالله أن تعطيني كذا وكذا أو أن تذهب معي إلى كذا وكذا وما أشبه ذلك. ما حكمه؟ والرسول يقول من سأل بالله فأعطوه، هذا أمر والأمر يكتب الوجود، فلا واجب إذا سألك بالله. نقول أولا قول الرسول صلى الله عليه وسلم من سألكم بالله فأعطوه، هذا تعظيما لله، فليس هناك أجل ولا أعظم من إله، فمتى سئلت بالله يجب أن تجيب سؤال من سألك. لكن أنواع الوجوب نعم، ذهب شيخ الإسلام تيمية إلى أنه يجب إذا سألك بالله، إلا أن عند ابن تيمية تفصيل، إن كان يريد إكرامك يقول أسألك بالله أن تأكل طعامي، هذا لا يجب، وإنما يستحب، أو أسألك بالله أن تزورني بأجل إكرامك والرفع من مقامك، فهذا لا يجب، بل ينبغي إبرار القسم. أما إذا سألك بالله لمصلحة له هو بل أقسم عليك، هذا يجب ما لم يمرك، كأن يقول أسألك بالله تعطيني شيئا لأني محتاج، والعشرين ما تضرك ولا تكلفك يجب عليك أن تعطيه وجوبا، فلو تأخرت ولم تعطف فأنت آدم. هذا على رأي شيخ الإسلام. أما الجمهور لا يجب، إنما ينبغي إبرار قسمه، وهذا من باب الاستحباب، وإلا لو تركت لا حرج عليك، فإن أعطيت فلك الأجر. وأما شيخ الإسلام يقول لا، بل تأذن لعموم قوله صلى الله عليه وسلم من سأل بالله فأعطيه. المسألة الثانية قول ومن استعاذكم بالله فأعيدوه، كأن يقول لك إنسان أعوذ بالله من شرك، أو أعوذ بالله من شر أستعيذ بالله ثم بك بأن تكف شر فلان عني، كأن تكون أمين أو عندك سلطة وقدرة على أنك تستطيع أن تناصره، فهذا يجب عليك أن تناصره. لما الحديث الآخر انصر أخاك ظالما أو مظلوما، إن كان ظالما فتمنعه عن الظلم، وإن كان مظلوما فتساعده وترفع الظلم عنه، وخاصة إذا سألك بالله أن ترفع عنه الظلم بأن استعاذ بك، استعاذ بالله ثم بك على أن تساعده برفع هذا الظلم عنه، فهذا يجب عليك إذا كنت قادرا على ذلك. المسألة الثالثة قولك ومن دعاكم فأجيبوه، معنى من دعاكم يعني كأن يصنع وليمة ثم يدعوه، ينبغي أن تذهب إليه وأن تجيب دعوته، لأنك تعرف أن من حقوق المسلم على المسلم إجابة دعوته، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حق المسلم على المسلم شفع، وفي رواية سبع رد السلام عليه، وإذا استنصح إذا دعاك فأجبه، وإذا استنصحك فانصح له، وإذا عطش فشمته، وإذا مرض فعده، وإذا مات فاشهد جنازته، هذه من حقوق المسلم، ومن جملتها إذا دعاك فأجبه، وهو معنى هذا الحديث. ولا سيما وليمة العرس، فإنه إذا دعاك مسلم يحرم هجره، ظاهره الخير، وعند عرس دعاك لوليمة عرس يجب عليك الحضور، ولا يجوز لك أن تتأخر، بل تفطر لو كنت صائما صوم نفسك، بما في ذلك من إدخال الأنس عليه والسرور عليه، قال خاصة في وليمة العرس عند طائفة من العلم. أما بقية الولائم كوليمة الاختتان أو وليمة قدوم غائب أو وليمة أخرى من أي أنواع الولائم، فهذا يستحب أن تحضر. أما إن كان صاحب بدعة فصاحب معاصي لا ينبغي أن تعبد إلا إذا كنت تستطيع أن تمنعه من هذه المعصية، كأن يدور على أن يدير على طعامه كؤوس خمر مثلا، وأن تستطيع ينبغي أن تعبد ثم تمنع هذا المخبر. أما إذا كنت لا تستطيع فلا. أما الوليمة، وليمة العشناء، يجب إذا كان الذي دعاك من جملة المسلمين الذين يحرم هجرهم، لم يتظاهر بفعل كبيرة وليس عنده ما يقتضي شيئا من الأمور المنكرة، ولكن قال بعض العلماء، كان بعض العلماء يدعى للوليمة. ذكر الخطابي ما معنى، قال دعي بعض العلماء إلى وليمة فأبى الحضور، فقيل له إن سلفنا الصالح كانوا يدعون فيجيبون، والرسول يقول إذا دعاكم أخوكم تكلمات لكم فأجيبون، وفي رواية إذا دعاك أخوك فأجيبون، والسلف كانوا يجيبون دعوة من دعاهم. قال هؤلاء الذين امتنعوا إن السلف كانوا يدعون للأخوة والمواساة، ونحن ندعى للمكافات والمباهات فلنا، إنما دعاك للمكافأة أو المباهات. أما لو كان يدعوكم المحبة والخير والصلاة لا بأس، أما إذا كنت مثلا يباهي بك بأن جاء فلان أو ما أشبه ذلك، أو للمكافأة، أو يحط عندك أن يكون عندك سلطة قضاء أو ما أشبه ذلك هذا، وتعرف أن له أغراض وله مقاصد، هذا لا ينبغي الحضور. حتى ولو دعاك، ولو قيل مثلا، ولو استدل من دعاكم فأجيبوا، ما لم يوجد ما ينافيها، كما قال بعض السلف المقتضى ما نقل الخطاب، قال كانوا يدعون السلف للأخوة والمواساة، ونحن ندعى للمكافات والمباهات فلا نقل. هذا هو المعنى. المسألة الرابعة في الحديث قوله صلى الله عليه وسلم ومن صنع إليكم معروفا فكافئوه، أي إذا أسدى إليك إنسان معروف ينبغي أن تكافئه وتعطيه من جنس ما أعطاك أو أكثر. ما السبب؟ ما هي العلة؟ العلة هو أنك وأنه بأنك أنك إذا أعطيت هذا الشخص وصنعت إليه معروف فهو لابد أن قلبه يميل إليك في مقابل معروفك، قلبه يميل إليك ويذل لك، فيكون قلبه فيه شيء من المذلة بسبب معروفك عليه وإحسانك إليه، فينبغي أن يكافئك حتى يكون قلبه كله لله، وينقطع القلب عن جميع عن جميع الخلائق ويتصل، بخلاف إذا كان لك عليه معروف فهو يميل إليك من ناحية ويذل لك من ناحية، والقلب ينبغي أن يكون لله. ألا ترى ما جرى لإبراهيم؟ فإن إبراهيم الخليل إمام الخلفاء ووالد الأنبياء صلوات الله وسلامه عليه، كان لما جاءه ولد انشعب قلبه محبة لولده كما هي العادة، فإن الإنسان يحب أولاده، فالله أمر بذبح ولده ليسلم قلبه لله، ليسلم قلبه لله ولا يكون في التعلق في القلب تعلق لغير الله، من أجل أن يشفى القلب كله لله، فلا يقال ولا في أي محبة، فاستسلم للقضاء المحتوم، فهم بذبح ولده امتثالا لأمر الله ليسلم القلب كله لله ولا يبغي أي شيء غير الولد ولا غيره. لكن لما نفذ أمر الله وصدق الرؤيا أدركت رحمة أرحم الراحمين، فقال إن هذا لهو البلاء المبين، وفديناه بذبح عظيم، وأمر بأن يرفع يده عن ذبح ولده إسماعيل، والعلة في هذا كله ليسلم قلبه لله. فكذلك من صنع إليك معروف، أو أنت صنعت إلى إنسان معروف، فمن صنع إليك معروف تجد في قلبك شيء من المحبة وشيء من الذل له، وقلبك مأمور بأن يكون خالصا لله، فإذا كافيته على ما أعطاك ما بقي قلبك شيء، محبة خالصة وأنت أديت الذي عليك. هذا معنى ما صنع إليكم معروفا فكافئوه. ويقول الشاعر في هذا المعنى: إذا أفادك إنسان بفائدة يعني مالية أو علمية فلازم تكره أبدا، وقل فلان جزاه الله صالحة أفادنيها وأرض الكبر والحسد. فهذا من باب المكافأة إذا لم تشرف بالنسبة إلى المالية، فإن لم تجدوا ما تكافئوا فادعوا له حتى تروا أنكم قد كافأتموه، تروا ما تظنون أو تروا بمعنى تعلمون أنكم قد كافأتموه. هذا يدل على أنه إذا صنع إليك معروف فأنت تكافئ، فإن كنت لا تستطيع مكافأته ولم يكن عندك ما تقابل به ذلك المعروف فادعو له في مقابلة إحسانه إليك. وكأن المعنى تقول: يا ربي أنا عاجز عن مكافأتك فكافئه أنت، هذا ما فكافئه أنت عني يا ربي، فتدعونه بالرحمة والمغفرة والنصر الواسع في مقابلة إحسانه إليك. فكأنك تقول: يا ربي أشدى إلي معروفا وأنا لا أستطيع مكافأته، وقد قال نبيك: فإن لم تجدوا ما تكافئوا له فأنا أدعو أن تجازي بأن تقوم بجزائه عني وتعطيه أو تشدي إليه من المعروف مكاد أو أكثر ما أشدى إليك، فقم عني بالمعروف الذي ملكني. هذا هو المعنى: فإن لم تجدوا ما تكافئوا فادعوا له حتى تروا أنكم قد كافئوني. رواه أبو داود والنسائي وغيرهما، والله أعلم. أما الآن فنترككم مع مجلس آخر من هذا الشرح. باب لا يسأل بوجه الله إلا الجنة. عن جابر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يسأل بوجه الله إلا الجنة. رواه أبو داود. باب لا يسأل بوجه الله إلا الجنة. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يسأل بوجه الله إلا الجنة. في هذا مسألتان: المسألة الأولى قوله لا يسأل بوجه الله إلا الجنة، المصنف عقد الباب بلفظ الحديث: الباب لا يسأل بوجه الله إلا الجنة، هذه هي ترجمة الحديث. الحديث: لا يسأل بوجه الله إلا الجنة. يحيى: لهذا نقول دل الحديث على مسألتين. المسألة الأولى قوله لا يسأل بوجه الله إلا الجنة دل على أن لله وجها يليق بجلاله. وقد تقدم لنا مرارا أن مذهب أهل السنة والجماعة إثبات الصفات التي أثبتها لنفسه في كتابه وأثبتها له رسوله صلى الله عليه وسلم، فكما في هذا الحديث: من غير تحريف ولا تعطيل، ومن غير تكذيب ولا تنفيذ، لا نقول إن لله وجها فهو دون حد. لا، كما أن لا تقول لا تشبه ذوات خلقه، فكذلك صفاته لا تشبه صفات خلقه. ثانياً، من المسألة الأولى أن المنكرين للصفات فسروا الوجه بالذات، قالوا إن المعنى لا يسأل بذات الله إلا الجميع، وهذا هو مذهب الجهمية والأشاعرة والمعتزلة ومن ضرار. فنقول: لا، الوجه هو معنى حقيقي لا يفسر بذلك. قال الله تعالى: كل شيء هالك إلا وجهه، وقال: ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. وفي لغة العرب لا تسمى لي الوجه ولا تسمى في الوجه ولا تعرف العرب شيئا من هذا، والذات بمجموعها لا تسمى وجه، إنما الوجه يعرف هو عز وجه معروف، إلا أن لا نشبه الله بخلقه ولا نشبهه ما وصله به رشده، لا نحذف ولا نكذب ولا نمكث ولا نعطف. وإثبات وجه الله ومن باب إثبات الصفات الذاتية والبصر والعين والبصر والشمس والرجل وما أشبه كل هذه الصفات. ثالثا، وهي المسألة الثانية. دل الحديث على أنه لا يسأل بوجه الله إلا غاية المطالب ونهايتها وأعلاها ألا وهي الجنة. فجاء بعظمة الله وكبرياؤه وجلاله أجل وأعظم من أن يسأل به أمرا من أمور الدنيا التي هي لا تزن عند الله جناح بعوضة. فلا ينبغي أن تقول أسألك بوجه الله أن تعطيني كذا وكذا. فأن تسأل بوجه الله أيك هذا الشيء الدنيا ولي حقيقة وإنما تسأل الله بوجه غاية المطالب وأجلها وأعلاها. وأيضا لا بأس أن تسأل بوجه الله ما هو مستلزم لحصول الجنة وإن لم يكن بأخذها. كما لو سألت الله بوجه أن ينجيك من النار، لأن من لازم السلام من النار والنجاة منها حصول الجنة. أو تسأل الله بوجه من غضبه، لأن السلامة من غضبه ومدلول ما يرد الغضب إلى الرضا حصول الجنة. فقوله صلى الله عليه وسلم لا يسأل بوجه الله إلا الجنة، هذه الترجمة مقاربة للترجمة قبلها، إلا أن هذه أخص والترجمة قبلها أعم، لأن التي قبلها من سأل بالله فأقول، فهذه لا يسأل بوجه الله إلا الجنة. فإذا سألت بالله مع أنه لا ينبغي أن تسأل بالله، الله أجل وأعظم من أن تسأل بالله أمر من أمور لا بلا قصد، وسعاده بالله يجب عليه أن تعظيما لله هذا التوصيف الذي سبق بيانه. وهنا السؤال بوجه الله وأخص من الباب قبل إلا أنه في معنى كما تقدم والله أعلم. أما فيها الباب وجه الله تعالى فليس المراد أن يراد الحال في كل مكان، وإلا المشرك والمغرب فأينما تولون فتحنا والله، يعني في أي مكان وأي جهة تجاهك تريد الله سبحانه وتعالى فمتقربا إليه بالعمل الصالح فالله سبحانه يقبله. هذا هو المعنى مثل ما بين المشرق والمغرب في الله، أمان ولله المشرق والمغرب كله الله، فأينما تولوا فثم وجهه أينما تتجه بعملك الصالح قاصدا به وجه الله يقبله ويجيبه في أمان في أي جهتك ما دام أن اتجاهك وقصدك بعملك وجه الله. ليس المراد أن وجه الله حال في كل مكان، لا. أما الآن فنترككم مع مجلس آخر من هذا الشرح. باب ما جاء في اللو وقول الله تعالى يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا، وقوله الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا لو أطاعونا ما قتلوا. باب ما جاء في اللو أي النهي عن اللو، وهو أن الله إذا قدر قدرا وقضى أمرا تقول لو فعلت كذا لكان كذا وكذا. هذا غلط، وهذا منقص لكمال التوحيد، بل ما قدره الرب سبحانه وتعالى وقضاه لا بد انه واقع، لا جئت بلو او لم تات بلو مهما كانت الحاله، بل ما قدر الله وما شاء فعل، ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن. فالله جل وعلا إذا أحكم أمرا وقدر قدرا لا بد من وقوعه حتما ولا مناص من وقوعه. فقولك لو أني فعلت لكان كذا لكان كذا وكذا، كل هذا مناد لكمال التوحيد، بل الله هو الذي يقدر الأشياء ويحكم بها على وقت ما تريد على وقت إرادته وحكمته. فاصبر فإنك بأعيننا، وفي حكم ربك فإنك بأعيننا، الأمور بيد الله سبحانه وتعالى. قال تعالى يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلناها هنا، قل لو كنتم في بيوتكم فبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مراجعهم وليبتلي الله ما في صدوركم وليمحص ما في قلوبكم والله عليم بذات الصدور. هذه الآية وقعت نزلت في وقعة أحد، وذلك أن المشركين لما جاءوا ومعهم الخلق الكريم لحرب رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة، خرج الرسول ومعه المسلمين وأمر الرماة أن يثبتوا مكانهم وأن لا يبرحوا عن هذا المكان، فتقابل المسلمون والكفار فانهزم الكفار. لما انهزم الكفار جاء الرماة الذين أمرهم النبي بالمحافظة على هذه الثمية، فرفوا محلهم وجاءوا لأجل أخذ الغنيمة. بقي مكان خالي، عقبت خير قريش مع الجهة فقتلوا المسلمين، وحصل على الصحابة من القتل ما حصل. هذا هو السبب لما قتل من قتل من الصحابة رضي الله عنهم، وكان من جملتهم قريش من المنافقين سليم وتمؤتد الخشيم، يقول لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلناها هنا، يعني لو كنا على حق وعلى هدى وبصيرة ما قتلناها هنا، لكن حسب ما حصل دل على أننا لسنا على حق. قال الله قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم، فالله هو الذي قدر ذلك وقدر آجاله في هذا المكان، إذا جاء آجلهم لا يستحضرون ساعة ولا يستقدمون. فقوله لو كان لنا من الأمر شيء لا بد وأن تقتل، يعني أن يقتل من أراد الله وقوى عليه بالقتل، ولا بد أن يقتل ولا محالة. قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل، أي قدر وقضى عليهم القتل، لا بد أن يبرزوا لتنبيه قضاء الله وقدره دين. فقولك لو لا ينفع ولمحيص الله. فقل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مراجع، وليبتلي الله ما في صدوركم. بسبب هذه الواقعة ظهر ما ظهر مما كانت تكرمه الصدور من النفاق، أما من كمل إيمان فهذا ثبت على إيمانه ولم يزعزعه شيء من تلك الواقعة. وكما قال الله إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله، وتلك الأيام يداولها بين الناس، فليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء، والله لا يحب الكافرين. حكمة من الله بأن يتخذ من المؤمنين شهداء أحياء عند ربهم يرزقون، وحكمة من الله بأن يندم من في قلبه من النفاق ويثبت من كان قلبه ممتلئا إيمانا. قضاء وقدر، ففتح باب عوف لا ينفع. وقال تعالى الذين قالوا لإخوانهم وقع لم يخرجوا مع الرسول، لو أطاعونا ما قتلوا، لو أطاعونا ولم يخرجوا مع محمد كان لا يقتلون، وإنما انقتلوا بسبب خروجهم، قالوا لم نخرج وما هذا لم يحصل علينا شيء. الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا لو أطاعونا ما قتلوا، رد عليهم الرب بقوله فادعوا عن أنفسكم الموتى إن كنتم صادقين، أي ادفعوا عن أنفسكم الموتى إذا جاءكم. هذه آجالهم التي ضربها الله بها تنتهي حياتهم، وأن تكون على هذه الكلية وبالجهاد في سبيل الله. المحب منهم والمخلص مجازى، والعكس بالعكس. ثم قال ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون، فرحين بما آتاهم الله من فضله الآية. والحاصل أنه لا حصل عليك مصيبة لا ينبغي أن تقول لو فعلت كذا لكان كذا وكذا، لو لم أذهب إلى بيت شيء لسلمت من هذه الصرفة التي حصلتنا، لو ما جئت بذكر كما اشتريت ما اشتركت معهم فسلمت، لو جئت مشترك وحصل لي بنا. الأمور بالله سبحانه وتعالى، والله قدر الله واقع، اشتركت أو اشتريت أو بعت أو هلكت أو مت أو حصل ما حصل. لكن إذا حصل ما لا تحبه قل قدر الله وما شاء فعل. هذا هو الذي قدر الله، قدر قدره وقضى، وحكم وحكم حكم به، وما شاء فعله الرب سبحانه وتعالى. فقولك لو لا تدفع شيئا ولا تأتي بشيء، فإن لو تدفع أمل الشيطان ويأتي في الجواب عما لو أوردت هذا السؤال، لو قلت مثلا هذا الباب عقده المصنف عن النهي عن اللون، وفي حديث أنك لا تقل لون فإنها تقطع عمل الشيطان، لو قلت هذا الرسول قال في حجة الوداع لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما شفت الهدي ولا أحللت معكم، والله قدر ذلك. يقول الرسول لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما شفت الهدي ولا أحللت معكم، الله هو الذي قدر بأن يكون قارن وأن يكون شائخا للهدي وأن يكون باق على إحرامه، فكيف يأتي بلو وهو ينهى عنها؟ فهذا يأتي الفرق بينهما والجواب بين هذا ولا، والله أعلم. ثم قال الشهاب الحمد تشركون ولا تلون على أحد منكم الرسول يحييكم لأخراكم فأذابكم غما بغم أي بعد غم، لا ثم أنزل عليكم من بعد غم أمنة نعاشا يخشى طائفة منكم، فالله أكفى عليهم النوم أمنا لهم بعدما حصل ما حصل، أمنا لهم ولئلا يشتهد الناس ما لقاء قتل وكذا وكذا. أما الآن فنترككم مع مجلس آخر من هذا الشرح. في الصحيح عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجزن، وإن أصابك شيء فلا تقل لو أنني فعلت كذا لكان كذا وكذا، ولكن قل قدر الله وما شاء فعل، فإن لو تفتح عمل الشيطان. الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى في الصحيح صحيح البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف وفي كل خير، ثم قال صلى الله عليه وسلم احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجزن، وإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت لكان كذا وكذا، ولكن قل قدر الله وما شاء فعل، فإن لو تفتح عمل الشيطان. هذا حديث عظيم جليل القدر اشتمل على فوائد كثيرة، فقوله صلى الله عليه وسلم المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف وفي كل خير في هذه الجملة التوالية دل على تفاضل المحبة، فإن الله يحب أقواما أكثر مما يحب الآخرين وإن اشتركا في نوع المحبة، فهو يحب هذا الشخص بفضله وكماله كما يحب الآخر، إلا أن محبته لهذا أكثر، فدل على أن مدلول المحبة تتفاضل، كما أن عكسها أيضا كذلك وهي الغضب، فإن الغضب أيضا يتفاضل فيغضب على قوم أكثر من غضبه على آخرين، كقوله صلى الله عليه وسلم اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، فلاحظ قول اشتد غضب الله دل على أن الغضب يشتد ويزيد فيكون أكثر من الغضب في حق شخص آخر، وكما في حديث الشفاعة الطويل إن ربي غضب اليوم غضبا لم يغضب مثله قبلك ولن يغضب بعده مثله، كل هذا يدل على المفاضلة في الغضب وفي المحبة، كما في هذا الحديث المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف. الفائدة الثانية قوله المؤمن القوي دل على أن الله يحب القوي، والمراد بالقوة هنا هي القوة المعنوية ليست القوة الجسمية، فالبعيد أقوى من الإنسان بكثير يحمل ما لا يحمله الإنسان، لكن المراد بالقوة هنا هي القوة المعنوية في دين الله وشرعه، يستطيع بهذه قوة الإرادة أن يأمر وينهى وينفذ أمره ويمنع عن محارم الله بالقول واللسان واليد والفعل على حسب قدرته كما جاءت به الشريعة، فالمراد بالقوة هنا هي القوة المعنوية، فقد يكون هذا المؤمن ضعيف البنية والآخر قوي البنية وأقوى وأكثر وأشد، لكن هذا ضعيف البنية أقوى في دين الله وشرعه وأقوى إرادة يستطيع أن يمثل وأن يقول وأن يتكلم بخلاف الآخر. المؤمن القوي، ثم هذه صفة من صفات الله سبحانه وتعالى، وهو أن من صفاته القوي، فهذا المؤمن اكتسب صفة القوة التي أعلاها وأكملها ثابتة لله. فناسب أن يكون المؤمن صفته مناسبة لصفة الله وإن كانت لا تتفق وليست هي ولا تماثلها وليست كيفيتها. ولهذا تقول يا قوي أعطني القوة، أو يا معلم علمني، أو يا رزاق ارزقني، أو يا غفار اغفر لي، أو يا صبور صبرني، أو يا شكور ارزقني الشكر، وما أشبه ذلك. المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف وبه كل خير. ثم قال احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجزا. فمعنى احرص بفتح الراء ويجوز كسرها. الحرص وبذل الغاية ونهاية الاجتهاد في كل ما من شأنه يجلب لك النفع ويدفع عنك الضرر، هذا هو الحرص. احرص على ما ينفعك في دينك ودنياك، ولا ينبغي أن تميل إلى الكسل وإلى البطالة، بل اجتهد وابذل الغاية في تحصيل ما ينفعك وفي تحصيل ما يرفعك ويدفع عنك الضرر ويجلب لك النفع طالبا العون في ذلك من الله تعالى. قال معنى احرص على ما ينفعك واستعن بالله اي اطلب العون من الله. وهذا معنى قوله تعالى اياك نعبد واياك نستعين. فالحرص على ما ينفعك عباده واستعن بالله معنى واياك نستعين. فهذا يدل على أن الله أمر بتعاطي الأسباب، ولا يجوز لك أن تتخلى عن الأسباب. فالرب سبحانه وتعالى ربط الأسباب بمسبباتها، فإن الاعتماد على الأسباب شرك، وترك الأسباب قدع بالشريعة. سنة الله في هذا الكون أن جعل للأشياء غاية ثم جعل لها أسبابا تتوصل إلى الغاية بهذه الأسباب. وهذا موجود في القرآن والسنة، كما في قصة مريم قال الله تعالى وهزي إليك بجذع النخلة. ومعلوم أن الله في إمكانه وقدرته أن يسقط عليها الرطب، لكن لا يتساقط الرطب إلا بفعل السبب. وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جميلا. وكما في قصة يوسف حينما كان في السجن، فإن صاحبه الذي معه بالسجن خرج، قال الذي نجا منهما اذكرني عند ربك. هذا من باب تعاطي الأسباب. وإلا فالله قادر جل وعلا على أن يذكر هذا الملك بإخراج يوسف. وكذلك من تعاطي الأسباب قوله تعالى هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. والدلالة من هذه الآية على تعاطي الأسباب هو أن الله لم يأمر بأكل من الرزق إلا بعد أن أمر بتعاطي الأسباب، وهو المشي في مناكبها أي في طرقها. هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها الشأن السائر في بلد الرزق، ثم قال وكلوا من رزقه. وكذلك قوله فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله، وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله، إلى غير ذلك مما يدل على تعاطي الأسباب. وأن الشريعة جاءت في كل شيء بتعاطي الأسباب، وإن كان الله سبحانه وتعالى هو القادر على كل شيء، لكن حكمته جل وعلا قد ربط الأسباب بمسبباتها. فلو طلبت شيئا بدون سبب لجعلناك مجنون أو جعلناك مأجور. فمثلا لو أن إنسانا جلس أمام الكعبة يبكي ويسأل الله بأن يرزقه ولدا صالحا بدون أن يتزوج، قلنا هذا من الاعتداء بالدعاء، افعل السبب ثم اسألنا. أما من أنك تطلب بدون أن تعمل سببا، تقدر تطلب الله أن يرزقك ولدا صالحا ولا زوجة لك، فهذا لا شك أنه حلل في العقل، لأن الله جل وعلا ربط الأسباب بمسبباتها، افعل السبب ثم اسأل. هذا معنى احرص على ما ينفعك واستعن بالله، أو أن إنسانا قال أنا لا آكل ولا أشرب متكئا على الله ومعتمدا عليه، فإن الأمور بيده وهو الذي إذا أراد شيئا قال له كن فيكون. الله يطعمني ويسقيني، لا آكل ولا أشرب، قلنا أنت سليم، بل كل واشرب واسأل الله حاجتك، بل كل واشرب واسأل الله حاجتك. فالله خلق هذا الكون، خلق هذا الكون وخلق له أسباب، ورتب الأسباب بمسبباتها، صنع الله الذي أتقن كل شيء، إنه خبير بما تفعلون. فلا بد أن تتعاطى الأسباب في جلب ما ينفعك ودفع ما يضرك، ولا تقل إن هذا مخالف للقدر، لكن إذا وقع بعد فعلك الأسباب فالقدر الله وما شاء فعل. احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعتزل، وإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت لكان كذا وكذا، ولكن قل قدر الله وما شاء فعل. بعدما تفعل الأسباب إن حصل لك مقصودك والله سبحانه وتعالى هيئه لك فاشكر الله، وإن كانت الأخرى صرفه عنك لحكمة اقتضتها حكمته فقل قدر الله وما شاء فعل. لا تقل لو أني أتيت فلانا لكان كلا وكلا، لو أني سارت يمينا أو شمالا لكان كلا وكلا، لو أني استشرت فلانا لكان كلا وكلا، ما دام أنك فعلت الأسباب وبلغت النهاية الاجتهاد ولم يحصل لك مرادك فهذا أمر يد الله، قل قدر الله وما شاء فعل. فإن لو تفتح عمل الشيطان، يعني أنك إذا قلت لو فعلت كذا وكذا انفتح عليك عمل الشيطان، كأنك جردت الله عن التصرف وجعلت الأمور مرتبة على فعلك عنك، وأن الله لم يقل بشيئا، وهذا من أكبر الخطأ وأعظم الذنب. ولو قلت جاءت الأحاديث بالعلو بقول النبي صلى الله عليه وسلم لولا أن أشك على أمتي لأمركم بالسواء، لولا أن قومتي بدها أعذبهم لهدمتم الكعبة ولجعلتم لها بابين. فهذا من باب المستقبل، وكأنه ينبه الناس على أنه ينبغي أن يكون كذا بأن يفعلوا، فقول لولا أن أشك على أمتي فيه حد على استعمال السواك عند كل صلاة وعند كل مرور، فاستفيد من هذا بأن السواك مشروع إلى يوم القيامة وليس فيه ما يدل على الوجوب. وقول لولا أن قومك حدثا، فإن ابن الزبير أن الرسول ما منع من بناء الكعبة إلا خشية أن يفتتن هؤلاء المسلمون الذين أسلموا جديدا، فتركها حتى ينغرس الإسلام في قلوبهم حقيقة وتنقلع جذور الشرك من قلوبهم. فقال لولا أن قومك حدثا وعهد بكم وفي العهد حدثا وعهد بالإسلام لهدمت الكعبة، مما يدل على أن الذي منعه هو هذا السبب. وقد ترجم البخاري في صحيحه على هذا الحديث فقال ما معنى باب ترك الاختيار إلى ما لا اختيار لي لسبب، أو ما هذا معنى الترجمة، يعني ترك ما هو الأحسن إلى غيره خشية أن يقعوا بما هو أشد، فإذا زال المحذور دل على أنه أشد، لهذا هدم ابن الزبير وجعل لها بابين، لكن لما جاء الحجاج هدمها وردها على ما كانت بنتها عليه قريش، ولما جاء الرشيد أراد أن يهدمها وأن يردها على بناء ابن الزبير مقتضى هذا الحديث منعه الإمام مالك خشية أن يكون هذا البيت ملعبة للأمراء. لولا أن قومك حدثاء عهد بإسلام لهدمت الكعبة، ولولا أذين لو تقطعوا أمل الشيطان، كذلك قوله صلى الله عليه وسلم لو استقبلت من أمره مشهد بر ما شقت الهدي ولا أحللت معكم، وبرواية ولا جعلتها عمرا. هذا ليس من باب أن لو فيه تقطعوا أمل الشيطان، لأن المقام مقام تشريع، فكأنه ينبهنا بأن إذا لم نشق الهدي أن لا نجعلها عمرة، وأن الأفضل أن لا نسوق الهدي في المستقبل، لأن في بيان لحكم شرعي تحتاج إليه الأمة، ولهذا قال لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما شفت الهدي، كأن المعنى لا تشوق الهدي وتمتعوا بأن تحلوا من عمرتكم، هذا هو المعنى. فأصبح المقام مقام تشريع، لا أشف على شيء بات، لا أشفا على شيء بات لا يمكن تداركه، والله أعلم. نعم. إيش؟ للباب الثامن والخمسين من هذا الكتاب، وهو باب النهي عن سب الريح. لذا فإننا أتممناه بشرح فضيلة الشيخ محمد الصالح العثيمين على هذا الباب، وذلك من شرحه على كتاب التوحيد، وستجدونه في الملحق الخامس من الشريط السابع والثلاثين من هذه المجموعة. أما الآن فنترككم مع مجلس آخر من هذا الشرح. باب قول الله تعالى: يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية، يقولون هل لنا من الأمر من شيء، قل إن الأمر كله لله، الآية. وقوله: الظانين بالله ظن السوء، عليهم دائرة السوء، الآية. رحمه الله تعالى. لا قول الله تعالى: يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية، يقولون هل لنا من الأمر من شيء، قل إن الأمر كله لله، يخفون في أنفسهم ما لا يبدون لك، يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا، قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل الى مراجعهم، وليبتلي الله ما في صدوركم وليمحص ما في قلوبكم، فالله عليم بذات الصدور. وفي الاخره: الظانين بالله ظن السوء، عليهم دائره السوء، وغضب الله عليهم ولعنهم واعد لهم جهنم وساءت مصيرا. معنى قوله تعالى: يظنون بالله غير الحق ظن الجاهليه، يقولون هل لنا من الامر من شيء. معنى الايه: نعرف أولا أن حسن الظن بالله هو واجب من واجبات التوحيد، فلا يجوز لك أن تسيء الظن بالله، بل أحسن الظن، فإن الله سبحانه وتعالى بعباده الغفور الرحيم ودود إلى غير ذلك. فإذا تأملت أسماء الله وصفاته وجدت أن كل صفة من صفاته تدلك على حسن الظن لله، مثل يا غفور يا رحيم لا تعطيك حسن الظن، لأن الله يغفر الذنوب ويستر العيوب، ومثل إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين تعطي حسن الظن والثقة بالله، لأنه هو المتكفل بأرزاق العباد، ومثل الرحمن الرحيم تعطيك ثقة وحسن الظن، لأن ربك رحيم وأنه عفو، إلى غير ذلك. هذا هو المعنى، لكن ليس معنى هذا أنك تغلب جانب الرجاء، لا يجوز لك أن تغلب جانب الرجاء وحسن الظن به لأن ترتكب المعاصي وتترك المنهيات وتترك المأمورات بناء على حسن الظن بالله وبناء على أن الله غفور رحيم. تذكر أن الله جمع بين هذا وذاك، قال تعالى: نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم، فجمع بين الترهيب والترهيب، فمن جانب أخبرك بأنه غفور رحيم فأحسن الظن به، ومن جانب أخبرك بأن عذابه هو العذاب الأليم فلا تأمنك الله بل ابتعد عن كل ما يغضبه ويسخطه. ثم تأمل قوله: إن ربك شريع العقاب وإنه لغفور رحيم، لم يقل إنه شريع العقاب فقط، ولم يقل إنه لغفور رحيم فقط، بل جمع بين العقاب وبين الرحمة، حتى إذا ذكرت عفو الله ورأوا مغفرته ورحمته وذكرت به وأحسنت الظن به، وإذا ذكرت عذابه وذنوبك وما يفعل بعباده العصاة جعلك تبتعد عن هذا. فإن الله يقول: أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. هذا في حق من غلب جانب الرجاء، وفي حق من غلب جانب اليأس، قال: ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون. فعليك ألا تبلغ جانب الرجاء وحسن الظن به، ولا تبلغ جانب القنوط واليأس من رحمته، بل سر بين هذا وهذا من جنس دناعة الطائر، فإن الطائر عندما يطير ويحلق الجو فإن جناحي متساويان متفقان، فكذلك أنت لا تغلب جانب الرجاء ولا تغلب جانب اليأس والقنوط، بل بين هذا وهذا. وقد ذكر العلماء في مرض الموت ينبغي أن تغلب جانب الرجاء وحسن الظن بأكثر من اليأس أو أكثر من الخوف من الذنوب، هذا في حالة انتقالك إلى الآخرة، فهل جانب وحسن الظن الجاهلية إضافة ذم وعيب، أن من أساء الظن بالله وأساء الظن بما قدر الله على عباده وكون فقد ظن بالله ظن الجاهلية، يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية، يقولون هل لنا من الأمر من شيء، وذلك لما حصل على المسلمين يوم أحد ما حصل، فكانت الهزيمة أولا على المشركين، انتصر المسلمون، لما انتصر المسلمون وانهزم مشركو قريش وأتباعهم جاء الرماة الذين قال لهم الرسول صلى الله عليه وسلم أن اثبتوا مكانكم، شاءوا المشركين انهزموا جاءوا مبادرين لأخذ الغنيمة، فبقي مكانهم لم يكن به أحد، عرف المشركون من جهة الرماة مكان الرماة حتى حصل ما على المسلمين ما حصل، وانقتل من قتل من المسلمين، فالجائب فالمنافق ظنوا أنها لا تقوم دائرة للمسلمين، وأن الإسلام قد انتهى وجالت خضراء وباد نهائيا ولن تكن له بعد هذا قائمة، هذا ظنهم، يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية، يقولون هذا تفسير لظن الجاهلية، يقولون هل لنا من الأمر من شيء، يعني لو كنا على حق أو أن محمدا على حق لم يحصل عليه ما حصل من قتل أصحابه وظهور المشركين عليهم، لكن هذا يدل على أنه ليس على حق، يقولون لو كان لنا من الأمر من شيء، قل إن الأمر كله لله، فالله سبحانه وتعالى له الحكمة البالغة والتقدير التام، فالله هو الذي قدر ذلك، ما هي الحكمة في كون أن المشركين ظهروا على المسلمين وقتل من قتل من المسلمين، ما هي الحكمة؟ الحكمة أمران، فيما وإن كان هناك حكم كبيرة قد تكون خافية، لكن الأمر الأول لما تعلق الناس بالرسول صلى الله عليه وسلم وظنوا أنه عنده شيء من النصر، أعلمهم الله بأن محمدا ليس بيده شيء، ليس لك من الأمر شيء، الأمر بيد الله سبحانه وتعالى، فيؤدي إلى تعلق القلوب بالله لا إلى محمد ولا غيره. ألا ترى ما جاء بالصحيح يوم أحد كسرت رباعيته صلى الله عليه وسلم وشجع رسوله، دخلت حلقة المنبر فيها متر فجعل الدم يسيل من وجهه، وجاء مالك بن سنان والد أبي شريك فابتلع حلقة المغفر بأسنان من رأس الرسول حتى سقطت أسنانه، ودخل شيء من الدم في فم مالك بن سنان فابتلع، فقال الرسول لن تمسك النار، فقد جعل يقول وهو يمسح الدم ووجهه كيف يفلح قوم شجوا نبيهم، كيف يفلح قوم شجوا نبيهم، أنزل الله عليه ليس لك من الأمر شيء، أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون، وما ذاك إلا لأجل أن القلوب تنصرف إلى الله وتتعلق بالله، وأن لا يبقى في القلب أي تعلق لا بالرسول ولا بغيره، هذه من الحكم التي حصلت يوم أحد. الحكمة الثانية وما ذكر الله في قوله أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا من أين جاءتنا هذه المصيبة، قل هو من عند أنفسكم، ما جاءكم البلاء والهزيمة إلا من قبل عملكم، وهو أنهم خالفوا أمر نبيهم وتركوا الكار الهام الذين جعلوا الرسول فيه 70 مقاتلا من أفاضل الصحابة وهم الرماة جاءوا مبادرين إلى الغنيمة حتى حصلت الفجوة فجاء المشركون من قبلهم قل ولعند أنفسكم. ثانيا فيه الرد على القدرية الذين يقولون إن الله لم يعلم بالأشياء إلا بعد وقوعها، فالرب غير عالم بما سيقع على المسلمين، وهذا خارج عن قدرته. وهم القدرية الذين يقولون إن الأمر أنف، معنى أنف يعني جديد، لم يكن في سابق علم الله، ولم يؤمنوا بما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن. أما المسلمون فنقول نعم ما شاء الله كان البتة، فالله إذا أراد شيئا لا بد من وقوعه، شاء الناس أم لم يشاءوا، وما لم يشاء لا يقع، شاء الناس أو لم يشاءوا، فشاء مشيئته غالبة نادرة على كل مشيئة، أبا رضي الناس أم سبقوا، شاءوا أم لم يشاءوا. يقولون هل لنا من الأمر من شيء، إن الأمر كله لله، يخفون أي المنافقون يخفون بأنفسهم ما لا يبدون لك، يقولون لو كان لنا من الأمر من شيء إن الأمر كله لله. قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم، فمن قدر الله أنه يقتل لا بد أن يخرج ويقتل. بكل حال أمر محكم وقضاء مدبر لا راد لما قضى ولا معقب لحكمه. وليبتلي الله ما في صدوركم وليمحص ما في قلوبكم، أي أن الواقع حصلت على المسلمين بقتل من قتل من أجل أيضا ابتلاء ما في الصدر، فالصدر يكون فيه شيء من الشر وشيء من الشبهات وشيء من دغل الشيطان وشيء من الإيمان الخالص، فكأن القلب فيه عمل صالح وفيه عمل آخر مناد للصالح، لكنك تستعين عليه بالإيمان بالله وتجاهد هذا العمل السيء بأن تطرده من قلبك. فالله قدر هذه المصيبة من أجل استخراج ما في قلبك من الدغل، ولأجل أن يسلم القلب كله لله، وليعلم أن الله هو الذي ينفع ويضر، وهو الذي ينفع والذي يؤيد، وهو الذي يخل وهو الذي يتصرف في خلقه بما تقتضيه حكمته وإرادته. في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مراجعهم وليبتلي الله ما في صدوركم، ثم قال وليمحص ما في قلوبكم، أن يخلصها ويصفي القلب من شوائب الشكوك ومن الجذور التي تنقص كمال التوحيد أو تقدح بالتوحيد حتى يكون القلب أبيض. وليمحص ما في قلوبكم والله عليم بذات الصدور، والله أعلم. أما الآن فنترككم مع مجلس آخر من هذا الشرح. قال ابن القيم في الآية الأولى: فسر هذا الظن بأنه سبحانه لا ينصر رسوله وأن أمره سيضمحل، وفسر أن ما أصابهم لم يكن بقدر الله وحكمته، ففسر بإنكار الحكمة وإنكار القدر وإنكار أن يتم أمر رسوله وأن يظهره على الدين كله. وهذا هو ظن السوء الذي ظنه المنافقون والمشركون في سورة الفتح، وإنما كان هذا ظن السوء لأنه ظن غير ما يليق به سبحانه وما يليق بحكمته وحمده ووعده الصادق. فمن ظن أنه يدين الباطل على الحق إدالة مستقرة يضمحل معها الحق، أو أنكر أن يكون ما جرى بقضائه وقدره، أو أنكر أن يكون قدره بحكمة بالغة يستحق عليها الحمد، بل زعم أن ذلك لمشيئة مجردة، فذلك ظن الذين كفروا، فويل للذين كفروا من النار. وأكثر الناس يظنون بالله ظن السوء فيما يختص بهم وفيما يفعله بغيرهم، ولا يسلو من ذلك إلا من عرف الله وأسماءه وصفاته وموجب حكمته وحمده. قال ابن القيم بالنسبة إلى ما حصل يا مارك أنا ظن أن ما جرى ما هو إلا مجرد مشيئة مجردة، فهذا قد ظن بالله ظن الشوء كما تقدمت الإشارة إليه، أو أنه ظن أن الله سبحانه وتعالى يعاقب المطيعين وينعم على العاصين، فقد ظن بالله ظن الشر كمن ظن أنه يعذب محمد صلى الله عليه وسلم ويرفع أبا جهل في أعلى الليين، فهذا قد ظن بالله ظن السوء. وكذلك من ظن أن الله سبحانه وتعالى حال في كل مكان، فكما يقول سبحان ربي الأعلى يقول سبحان ربي الأسفل، وأن ذلك لا فرق بين الأمرين، فقد ظن بالله ظن السوء إلى غير ذلك. وكذلك من اعترض على قدرة الله وعلى حكمته وتصرفه فقد ظن بالله ظن السوء. إذ من المعلوم أن العقول قاصرة وأنها لا تصل إلى معرفة حكمة الله جل وعلا، فمنها ما قد يظهر للإنسان حكمته وغايته المحمودة، ومنها ما لا يظهر. فعلى الإنسان الاستسلام والإذعان والانقياد لما قدر الله وما حكم به، فهو أعلم بمصالح خلقه. وكذلك من ظن أن الله خاطبنا بالقرآن بمجرد رموز وأن لها معاني غير ما دلت عليه تلك الظواهر، فقد ظن بالله ظن السوء. يقول إن الله أمرنا بأن نكد عقولنا وأن نفكر لا ما دلت عليه ظواهر القرآن وظواهر السنة وأن لها معنى باطن ومعنى ظاهر كما تقوله الحرامطة، فقد ظن بالله ظن السوء. الله لم يخاطبنا إلا بما نفهمه وما نعرفه بدون أن نقول هذا تشبيه وهذا كذا وأراد كذا أو لا يريد إلا كذا، غير ما دلت عليه الآية القرآنية مثلا، فهذا قد ظن بالله ظن السوء. ولو فتشت من فتشت لرأيت عنده تعنتا على القدر وملامة له، وأنه ينبغي أن يكون كذا وكذا. معنى هذا الكلام قوله ولو فتشت من فتشت، يعني من علماء أو عوام أو العقلاء، لو فتشت ما عندهم لرأيت أنهم يعترضون على الله ويعترضون على حكمته، فالله يغني هذا ويذكر هذا، فيقول قائل لما أعطانا هذا، بل أنا أحق وأنا أميش وأنا أعرف، ولكنه يلقي ويمنع لا لحكمة لا لحكمة بل بمجرد مشيئة. وكما قال ابن ضواندي قد أعطيتني ورقا ولم تعطني ولدا، فما لي بهذا الورق، كل هذا من الاعتراض على الله سبحانه وتعالى. أو يقول أي مصلحة لله في أن يخلق ما فيه مضرة على الإنسان كالحيات والعقارب، أو ما لا مصلحة فيه كالخلف شاء ونحو ذلك، إيش المصلحة من إيجاد الله لها؟ يقول لك إن عقلك قاصر، بل بها من الحكم وإن الله به عليم، سواء وصل عقلك إلى معرفته أو أنه قاصر عن معرفته. فاعزل العقل واستسلم لخالق العقل وانقد وأذعن بما قدر الله وما أوجد بدون أن تعترض عليه. ولو فتشت من فتشت لرأيت عنده تعنتا على القدر وملامة له، قائلا ينبغي أن يكون كذا وكذا، يعني ينبغي أن هذا غني وأن هذا صحيح وأن هذا كذا، أتعترض على حكمة الله؟ كما ذكر عن أبي وغيره، قال ابن جوزي دخلت على صدقة رجل من الفقهاء وإذا هو مصاب بالجرد، ثم جعل يعترض على الله يقول ما له معنى هذا الذي عذبني به وهذا الذي جعلني أفعل كذا وكذا، وهو لا يدري أن فيه مصلحة له، وهو تخفيف ذنوبه وانحطاط لسيئاته، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن عظم الجزاء مع عظم البلاء، وأن الله إذا أحب قوما ابتلاهم فمن رضي فله الرضا ومن سخط فله السخط، قال قد سخط واعترض على الله سبحانه وتعالى. وفي الحديث الآخر لا يزال البلاء بعبد المؤمن حتى يدعه يمشي وليس عليه خطيئة. ثم يقول أي مصلحة لله، أي فائدة في كونه يعذبني في كونه قلبي كذا وكذا وما أشبه ذلك من الاعتراض على الله. فهذا معنى ولو فتشت من فتشت لرأيت عنده تعنتا على القدر وملامة له، أي عيبا على قدر الله، ويلوم الرب سبحانه وتعالى ويعترض عليه من ذي ما يقدره وما يقضيه في خلقه بما تقتضيه حكمته. تعالى الإنسان الانقياد والاستسلام إذا فما ظنه بحكم هذا، مع أن الله سبحانه وتعالى أخبر بمن شك أو توقف في حكم النبي أنه لا يؤمن، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم إذا كان هذا هذه حالة التحاكم فما ظنك بمن اعترض على الله في تصرفه بأنفال لما عذبني لما لم يطعمني لمنع عن الرزق لأمرضني أي فائدة له فيعترض على الله وعلى قضائه وقدره والله أعلم. أما الآن فنترككم مع مجلس آخر من هذا الشرح. فليأتني اللبيب الناصح لنفسه بهذا وليتب إلى الله ويستغفره من ظنه بربه ظن السوء. ولو فتشت من فتشت لرأيت عنده تأنتا على القدرة وملامة له وأنه كان ينبغي أن يكون كذا وكذا فمستقل ومستكثر. وفتش نفسك هل أنت سالم؟ فإن تنجو منها تنجو من ذي عظيمة وإلا فإني لا إخالك ناجيا. Thank you. وجاءني من الله عبد الله هو مما يدري ولا يدري الله وجاءني من الله عبد الله هو مما يدري ولا يدري الله هذه عبارة استجابته في الجبهة الأولى وقد أنكر عليهم المحدثين وقالوا الله جل وعلا لا يعذب أحدا بغير ذنب أبدا مجلسنا آخر من هذا الشرح. باب ما جاء في منكر القدر. القرآن يكذبه ألم تعلم أن الله يعلم ماء السماء والأرض كل ذلك في كتاب إن ذلك على الله يسير ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نقرأها إن ذلك على الله يسير القدرية يقولون ولاسة المنقل يقولون إن الله لا يعلم بشيء لا يعلم وقوعه وهذا الأمر وقع في البصرة بعد انقضاء الخلفاء الأربعة وبعد انقضاء الزمن الذي يليهم وذلك بالعصر بني أمية وهو أن بعد الزمن وبدان القدر زعم أن الأمر أرحلان جديد مشتان لا يعلمه الله إلا بعد وقوعه قال عمر بن عبد الرحمن ويحيى بن عمر قال يا ابن العراق نريد المدينه من اجل ان يسالوا عن هذه المساله قالوا لو وفق لنا احد من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فلما دخل المدينه وفق لنا عبد الله بن عمر داخل المسجد يريد الدخول الى المسجد قال عمر فاتخذته انا وصاحبي فظننت ان صاحبي سيكل الامر اليه فقلت له أبا عبد الرحمن قال نعم قال قلت له إنه خرج في بيانه ناس يتقطعون العلم يعني يدعون العلم ويدعون أن لا قدر ثم شغل لقول النبي صلى الله عليه وسلم حتى تؤمن بالقدر خيره وشره فعثر ابن عمر رضي الله عنه على هؤلاء الذين يزعمون ان لا قدر وان الامر جديد وان الله لم يكذب عليه ما سيفعلون والله سبحانه وتعالى خلق العباد وخلق افعالهم فاذا تاملت السنه تجد ان القدر على اربعه اقسام مقتضى ما جاء به النصوص تقدير أزلي وتقدير عمري وتقدير حولي وتقدير يومي أما التقدير الأزلي فمعناه هو أن الله لما خلق القلم أول شيء خلقه الله القلم فقال له اكتب قال ربي وما أكتب قال اكتب مقادير كل شيء إلى قيام فجرى في تلك الساعة لما هو كائن إلى يوم القيامة هذا هو التقدير الأزلي أن الله قدر هذا العالم ووجوده وما تقدر هذه الخليقه ولا شيخ فيها لو ان القلم جرى بذلك الى يوم القيامه التقدير العمري وما جاء في الصحيحين من حديث مشهور وهو ان احدكم يتبع خلقه في بطن امه 40 يوما نطفه ثم 40 يوما علقه ثم 40 يوما مضى هذه 4 اشهر ثم يرسل اليه الملك فيمكث به الروح ويكتب أجله ورزقه وعمله وشقاوته وسعادته فيقول من جاء في أذكر أو من باع فيأمر بالله بماله وما فتح فهذا يكتب عند الإسلام بعد ما عندك أجلك ورزقك وسعادتك وشقاوتك وهذا هو التقدير العصر التقدير السنة وهو أن الله سبحانه وتعالى يكذب ما سيوقعه في تلك السنة يموت هذا ويحيي هذا ويرزق هذا ويكسب هذا ويغني هذا ويصل هذا ويقطع هذا ويمنع هذا ويحذف هذا ويرفع هذا وهذا في ليلة القدر كل ما سيقع في تلك السنة ليحدث مما يقدره ويقيه يكتب يكسب هذا ويرفع هذا ويصل ويقطع ويصل ويرفع ويغني ويمنع إلى بلدك وهو في ليلة 27 من رمضان كما بلغ عليه المخصوص التقدير اليومي وما جاء صحيح وهو أن الله سبحانه وتعالى كل يوم ينظر باللوح المحفوظ 360 نارا ينحى ويمحى بها ما يشاء يخفق ويمحي ويعز ويذل ويبني ويبكي إلى بلدك فهذه هي التقادير الأوضاع التي جاءت فيها المخصوص وكلامنا بات بينها فكل منها يؤدي معي لسبقه الحاصل أن من أنكر أن الله لا يعلم بالأشياء إلا بعد وقوعها لا شك أن هذا إلحاد إلحاد وخروج عن دين الإسلام أو زعم أن الإنسان هو الذي يخلق فعله يرد بيته الله في ذلك فهذا خطأ. أو زعم أيضا أو نبع أو زعم أن عموم مشيئته هو مجرد أمره فما يأمر به لمشيئته وما لم يأمر به خارج عن مشيئته فهذا أيضا إلحاد وغلال، لأن معنى الله أمرك بالصلاة الله أمرك بصلة الأرحام فلا يقولون هذا داخل هذا وعموم مشيئته، الله نهاك عن الزنا هذا خارج عن مشيئته، الله نهاك عن شرب الخمر نهاك عن قتل النشر بغير خلاف نهاك عن شرك بالله يقول إن الله خارج عن عموم مشيئته وهذا إلحاد وغلال. فعند تقول أنا أؤمن بالقدر خيره وشره وأؤمن بأن ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن وأنه لا يقول شيء عن مشيئته ولا عن قضائه وقدره وأن الله عالم بالأشياء قبل وقوعها وأؤمن بمعنى قوله تعالى فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى وأما من دخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره لليسرى والله أعلم. الآن فنترككم مع مجلس آخر من هذا الشرح. وقال ابن عمر والذي نفس ابن عمر بيده لو كان لأحدهم مثل أحد ذهبا ثم أنفقه في سبيل الله ما قبله الله منه حتى يؤمن بالقدر. ثم استدل بقول النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره رواه مسلم. وذلك ما جاء في موجه القدر تقدم أن القدر هو مما يجب على المسلم أن يؤمن به خيره وشره وأن الأمور بيد الله سبحانه وتعالى وأن من أنكر القدر فهو كافر حلال الدم والمال. والمعنى هو أنه يمكن أن الله قدر هذه الأشياء لأنهم يزعمون أن الله غير عالم بأفعال العباد إلا بعد وقوعها، فالرب غير عالم بما سيقع منك في المستقبل من خير أو شر، فأفعالك منسوبة إليك الله لا يعلم بها إلا بعد وقوعها، وهذا لا شك أنه إلحاد كما تقدمت الإشارة إليه وكما هو معروف. ثم إن القدر على أربع مراتب: أولا علم الله سبحانه وتعالى بما كان وما هو كائن، ثانيا كتابته لذلك للأجل، ثالثا مشيئته العامة لإيجاد ما كتبه وما علمه وما شاء وقوعه، رابعا خلق العباد الذين تنفذ فيهم القضاء والقدر. أما العلم فالرب سبحانه وتعالى لا يعجب عن علمه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض ولا تحت أطراف الجبال، فهو عالم بما كان وما يكون سبحانه وتعالى والله بكل شيء عليم. أما الكتابة فإنه كتب ما كان وما يكون كتبه في الأجل، أول ما خلق الله القلم قال له اكتب، قال ربي وما اكتب، قال اكتب مقادير كل شيء فجرى في تلك الساعة بما هو كائن إلى يوم القيامة. قال تعالى ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض، قال إن ذلك في كتاب إن ذلك على الله يسير. وقال وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا تبيضون فيه، ولا أناجب ربك من قال لربك في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين. وختاما تقبلوا تحيات إخوانكم في وقف السلام الخيري، رقم الهاتف هو 209-0209، رقم الناسوخ هو 209-209-2، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.